السلام عليكم. سالفتنا اليوم سال يعني تاريخ 20 الشهر هذا راح يكون اليوم السنوي على حادثة اقتحام الحرم المكي في سنة 1979 في 1400 هجري بيوم 1 محرم، والحادثة اللي معروف عنها قصة جهيمان العتيبي. شنو سالفة قصة جهيمان العتيبي؟ صحيح العام مسلسل العاصف في رمضان ذكر هالقصة هذه وأشار لها في أعتقد 3 حلقات، ما كانت كافية أن تشرح الوضع كامل ومو كل التفاصيل ذكروها، لكن عطوا الملخص في القصة. أنا بعطيكم القصة من جانب ثاني. في البداية في كثير من الأشخاص اللي كانوا متورطين معاه وانسجنوا أكثر من 25 سنة أو أكثر تم الإفراج عنهم، بدأوا يكتبون مذكراتهم وكذلك الشهود والصحافة المهم شلون بدأت هالجماعة هذه، جماعة جهيمان. أول شيء جهيمان من مواليد 1936، والولد عادي ديانته ديانة بدو، لكن في بداية حياته ما كان يعني ملتزم، حتى يذكر انه كان يشتغل في التهريب بين الكويت والسعودية، وتعرفون هذول المهربين انتشروا بشكل كبير جدا، يعني مو شرط انه يهرب امور يعني محرمة، لا يعني مثل ايامه كانوا يهربون اسلحة زقاير ما ادري شنو، ما كان في أمور يعني محرمة بحتا، يعني ما أقصد مخدرات أو شيء كذي لا، لكن بعدين الولد التزم والتزم في دوامه شوي شوي، يعني في أمور خلت جهيمان بعد نضوجه يعني بدأ يفكر تفكير ثاني. شنو هالأشياء هذه اللي خلتها ينحني هالمنحنى هذا؟ قام يتذكر أبوه قبل 50 سنة، يعني قبل ظهور القصة جهيمان هذه بخمسين سنة، أبوه من الناس اللي شاركوا في جماعة ينقال لهم جماعة من طاع، يعني طغوا في الناس. فالحادثة هذه ظهر كانت لا زالت مؤثرة في جهيمان. المهم جهيمان ترك الحرس الوطني وبدأ عاد يعني تأثر بالجماعات الإسلامية، وبدأ شوي شوي انتقل إلى مكة وحضر بعض المحاضرات اللي كانت اللي تكون داخل الحرم المكي، وتأثر بالشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وكذا. المهم حتى يذكرون أنه يقول أنا يعني من تلاميذة الألباني، طبعا مو صحيح، كان هو حتى ما لحق على الألباني، يقولون يعني قصدي ما لحق عليه أنه قاعد وياه، لكن كان متأثر فيه. المهم تطور عند الفكر الإسلامي، شوي شوي بدأ يدعو الناس، يقول لك أيام ما كان بالحرس الوطني لما يسولف مع ربعه ورفاقه كان يأثر فيهم تأثير عجيب، مع أن الرجل شهادته رابع ابتدائي، كانوا فيه مثقفين يعني يسحرهم بسلوبه، عنده كاريزما مو طبيعي الولد. تبون الصدمة بموضوع شنو؟ إن بدوا عشرات الناس تتبعه، انتقل من مكة راح المدينة وبدأ هناك حط له يعني نفس أحد المساجد اللي استقر فيها، مسجد صغير، وبدأت العالم تتوافد عليه. لكن كان حتى يذكر أنه في حتى من الأشخاص اللي تم الإفراج عنهم بعد ما تم القاء القبض عليهم، يذكر قصة شون جهيمان كان يأثر بالناس. يقول جهيمان كان يبتعد عن المناطق المتطورة في السعودية، يعني ما يروح يلقي محاضرات في الرياض مثلا ولا في الأماكن عشان يتحاشى المثقفين، لأن الرجل ما كان يعرف يتكلم لغة عربية، كانت لهجته اللهجة البدوية العامية العادية، لكن يعني لاقى استحسان عند أهل القرى والمناطق البعيدة. يعني ما كن بطويلة حتى أن من قريته اللي هي ساجر كثير تبعوه وتأثروا فيه. خلال هالمرحلة هذه، وكان في موسم الحج، طبعا هذا الحج قبل اقتحام الحرم المكي، تعرف على واحد ينقال له محمد عبد الله القحطاني. هذا الولد مع انه رجل مثقف وواعي واخلاق، يقول لك اخلاق هذا عجيب الولد، يعني شخصية رجل يعني الملتزم المعتدل الملتزم. لكن الغريب هذا الولد تأثر كذلك بجهيمان، تعرف عليه ولا وخلال المرحلة اللي تعد، يعني صار نسي بجهيمان. المهم شوي شوي تأثر فيه، صار يمشي معاه في الدعوة، قاموا ينتقلون، ما خلوا ترى مكان اللي راحوا، وهذا المعلومة يمكن ما حد ذكرها، ترى انتقلوا للرياض والدمام، وبعدين راحوا البحرين، وراحوا كذلك الكويت، وكانوا يجون هني في الكويت في مسجد في صبحان، وكانوا ينشرون دعوة نفس جماعات شون التبليغ، شون اللي كانت تنتقل من مكان مكان والدعوات، نفس النظام هذا. كانت بداياتهم شوي شوي يعني عادية مقبولة، لكن تطورت الأمور معاهم واكثروا الناس اللي يأيدونهم، قاموا عاد شنو يصرحون بعض التصريحات الغريبة. حرام التلفزيون، ترى هذول أول ناس بدأوا بالموضوع هذا، التكفير ما التكفير، التلفزيون كفر، الإذاعة كفر، يعني شوي شوي بدأوا يروحون على المحلات، بداية ظهور المحلات اللي تعرفون اللي يحطون مونيكانا هذه، عرفتوها اللي التمثال اللي يلبسون عليه شو اسمه الملابس العرض، كانوا يدخلون هالمحلات هذه ويكسرونها. شوي شوي بدأ صيتهم يوصل حق السلطات السعودية، وبدأت تطاردهم وانحاش جهيمان، تم إلقاء القبض على كذا شخص، لكن جهيمان وربع انحاشوا واستقروا في المدينة وحط له خيمة، وقاموا الناس التوافد عليه. هذا الكلام في بداية 79، هني جهيمان بدأ عاد ينتقل يروح الكويت ويرد، وصارت له علاقة في الكويت. شنو قصة الكويت وياه؟ جهيمان هذا ألف رسائل نفس الكتب، رسائل حق جماعات وكذا، تعرفون في 79 ما في سوشيال ميديا، ما في تليفونات نقالة، ما في يعني وسيلة اتصال سريعة، يعني هذا الشيء الغريب الموضوع، يعني كان معتمد فقط على سوالف الرسائل والمنشورات. فجاء الكويت وقام يطبع الرسائل. الغريب في الموضوع شنو؟ جهيمان شلون كان يكتب الرسائل باللغة العربية المحترفة، مع أنه كان حتى ما يعرف يكتب، رجل أمي يعني، صحيح أنه درس الفلسفة بعدين وكذا، لكن ما يعرف يكتب الرجل. يقول لك كان في شخص في الكويت يساعده، هذا يتكلم معاه بالبدوي وهذا يترجم له باللغة العربية ويطبع له. منو اللي طبع حق جهيمان الرسائل هذه؟ في عندنا في الكويت مطبعة اسمها مطبعة الطليعة، هذه يسارية وأصلا ما لها علاقة في المتدينين لا من قريب ولا من بعيد، لكن تعرف لما يقولك عدو عدوي صديقي، لقوها فرصة، هذا راح يثير بلبلة مع ناس أهم لهم يعني تصادم، يعني مثل المملكة العربية السعودية. وبالفعل اطبعوا له الرسائل قيمة رمزية، دعم منهم، مع أن هذا ضدهم أصلا، لكن يخدم الهدف، هدفهم أهم نفسهم. حتى بعدين صرحوا، حتى رئيس تحرير هالمطبع هذه قال لا احنا ما كنا ندري، وهذول بعض العاملين العرب مثل الفلسطينيين ايامها، يعني اللي هم منظمات الفلسطينية اللي كانوا يشتغلون في المطبع هم اللي طبعوا، واحنا ما هذا كلام كله مأخوذ خيره، احنا ما ندري، اهم شيء من اللي طبع مطبعة الطليعة. المهم بدت هالرسائل هذه تنتشر في الكويت وتروح السعودية. شلون تروح السعودية؟ كلها تهريب، جهيمان ياخذ له مجموعة، محمد عبد الله القحطاني يجي ياخذ له مجموعة، اللي كانوا يتبعون جهيمان في الكويت من ربع صبحان ما صبحان ياخذون لهم مجموعة يروحون، يعني كل واحد يشيل اللي يقدر عليه يوزع. وهذه الحادثة تكلم فيها عبد الله النفيسي، طبعا معروف دكتور عبد الله النفيسي شخصية مفكر إسلامي معتدل، ما يتبع أي جماعة إسلامية. لا تسمعون الكلام هذا اللي يقول لي من الأخوان اللي يقول لي، لا لا، رجل مفكر، وكان رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، وكان يقوم بجميع البحوث واللقاءات مع أكبر الشخصيات في العالم. يعني هو ما وقفت على الإسلاميين، لا، ما خلى مكان أصلاً لا راح. يعني المهم كان من بينهم أيامها السلطات الكويتية كانت تستعبين جوازها، واعتقد انه هو ذكرها في فيديو، يعني انا شايفها قبل كم سنة، يعني انه كان صاحبين جوازها وراح مع مجموعة في صبحان، التقى فيهم قالوا له تروحوا يعني العمرة، قال لهم يبا انا ما عندي جواز، قالوا له يا معود احنا نروح دائما. هم كانوا ما يعترفون، يعني يكفرون حتى الجوازات، يقول لك هذا كفر وهذا الحدود اللي تفصل الدول، فهم ما كانوا يعني يعتبرون في الجوازات وياخذون عندهم طريق يسمونه طريق الشرعي. فاخذوا وياهم عبد الله النفيسي، الريال اللي بيروح عمره، القوا القبض عليهم في الجوازات، لان واحد فيهم كان شايل معاه الرسائل مالت رسائل يسمونها رسائل الجهيمان، ما كان يدري عبد الله النفيسي، وجنوب سبت هالسالفه هذه، وطلع منها النفيس لانه فعلا اثبت انه ما له علاقه ولا كان قاعد له فوق 30 سنه. المهم يعني كان في ناس تهرب هالرسائل توديها السعودية، يعني كانت هذه الوسيلة. والغريب ان هذه الوسيلة كانت منتشرة انتشار غريب عجيب. الصدمات في الموضوع، جهيمان في البداية هذه كانت سالفتهم، وبعدين صاروا جماعة وبدأوا يكفرون العالم ويكفرون الحكومات ويكفرون ما ادري شنو. بعدين قام يتجه اتجاه ثاني، سالفة المهدي المنتظر، ان يعني ذكر في الاحاديث والسيرة ان ينقال محمد عبد الله، فقال منه هذا؟ اكيد محمد عبد الله القحطاني اللي هو نسيبي. حلم اول واحد حلم الجهيمان، حلم ان محمد عبد الله القحطاني اللي هو نسيبه انه هو المهدي المنتظر. قاعد من النوم، طبعا هذا على كلامه، قاعد من النوم راح حق محمد عبد الله القحطاني قال انا حلمت فيك انك انت المهدي المنتظر. محمد عبد الله القحطاني رجل مثقف، قاعد يضحك في البدايه، قال له يا ابن الحلال شنو مهدي منتظر وكذا يا رجل، انا قحطاني. قال انا انت من نسل بني هاشم. المهم فقال له يا ابن الحلال ما يصير، وشو ما يصير، شلون مهدي المنتظر؟ ما دشت مخ السالفة هذه. يقول لك من الحوادث الغريبة اللي حصلت ان في 7 من ربع جهيمان يوم الايام كانوا نايمين في المسجد النبوي وياهم محمد عبد الله القحطاني، لما قعدوا من النوم وقعدوا يسالفون ويا بعض، قال واحد فيهم يا جماعة انا حلمت حلم غريب. قالوا له شنو؟ قال حلمت ان صاحبنا محمد القحطاني محمد عبد الله انه هو المهدي المنتظر. انصدم اللي جنبه، قال يا رجل انا حلمت نفس الحلم. الثالث قال نفس السالفة، الرابع والسبعة حالمين نفس الحلم. هني انصدموا، صاحبنا محمد عبد الله القحطاني بروحه مو مقتنع، لكن استغرب. قال الجهيمان قال لي السالفة هذه قبلكم بيوم يومين وانتم 7 حلمانين، تبون اللي أغرب من هالسالفة هذه؟ على حسب الأقوال طبعا، أن يوم من أيام كانوا ماشيين رايحين حق قرى، يعني يروحون يبلغون دعوتهم حق القرى اللي مجاور المدينة والمكة وكذا، مروا على أحد الهجر، وكان في الهجرة هذه كان في بير، فوقفوا يبون يشربوا ماء يعني، وتعرفون ما في شوارع وكذا، وبر لين وصلوا لهالبير هذا، البير هذا قريب جنب هالهجر هذه، ويشوفون مرة عجوز، فقالوا خلنا ننتظر مرة لين الظاهر تبي تاخذ ماي من البير، خلنا ننتظرها لين تخلص. وقعدوا ينتظرون وهي تنتظر، هم ينتظرون وهي تنتظر، استغربوا منها، فانزلوا لها قالوا لها يا حجية احنا نبي ناخذ ماي ونشوفك واقفه وكذا. قامت والتفتت على محمد عبد الله القحطاني، قالت له انت محمد عبد الله؟ استغرب. هي امري حجيه. قالت له انت المهدي المنتظر؟ السالفه هذه يقول لك انتشرت انتشار مو طبيعي. يعني شنو علاقة هالمرة العجوز اللي ما شافتهم ولا مرة وتقول حق محمد عبد الله القحطاني انت المهدي المنتظر، انا حلمت فيك. تبون اللي اغرب منها؟ في اثنين رجال وزوجته بالكويت، ايام ما انتشرت السالفة هذه هم اثنيناتهم احلموا نفس الحلم، احلموا ان واحد ينقال محمد عبد الله القحطاني وموجود في المدينة المنورة وهو المهدي المنتظر. هذا أي توه ما راحوا حتى يقتحمون الحرم. ترى انتشرت الحادثة هذه بشكل مروع، الناس فعلا صارت فيها لوثة، مو عارفين الصج وين والكذب وين. لكن أبا أفصلها لكم، هذه في كثير من الدراسات علم النفس والدراسات الشرعية العلمية تكلمت على القصة هذه. شنو قصة الناس اللي قاعد تحلم فيه؟ وهل هذا حقيقة ولا شنو قصتهم؟ الرأي العلمي يقول لك ان من كثر ما صار هوس في المجتمع وانتشرت هالفكرة هذه ان الناس حلمت في واحد ينقال المهدي المنتظر، فعلا في ناس من كثر ما الموضوع هذا شغل باله نام حلم في الموضوع. انت الحين مثلا يعني واحد مكفخك بالنهار طراقات وفناقر، لما بتنام تبي تحلم انك انت بطل؟ اكيد تبي تحلم انك واحد طاقك ولا يعني انت متأثر شنو حصل معاك في النهار. الموضوع هذا كان هز العالم بشكل كبير لدرجة انهم يتحلمون بالقصة هذه. الكويتي هذا ويا زوجته ترى راحوا على طول المدينة، ولما راحوا اقتحام الحرم راحوا وياهم. بدأ موضوع يوم واحد محرم، اقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان والمهدي المنتظر المزعوم محمد عبد الله القحطاني وجماعتهم. طبعا اطلعوا من قريتهم، القرية اللي كان عايش فيها جهيمان وربعهم اللي في المدينة وفي مكة. الوعد كان يوم واحد محرم 1979، يعني 1400 هجري، وكان هذا اليوم يوم الثلاثاء، والحكي هذا الفجر. الموضوع الاقتحام راح يكون في صلاة الفجر، لكن شلون راح تتم العملية؟ باختصار القصة، جهيمان عنده خبرة بالتناكر، على طول هو اللي طلع الفكرة التناكر هذه. قال لهم نجيب تنكرين، لأنه كان يشتغل بالحرس الوطني في التناكر. قال واحد فيهم بنعبيه ماي وواحد نعبيه تمر. الرجل كان حاسب حسبته انه يمكن انهم يحجزونهم، وبالفعل دخلوا التنكرين من تحت السرداب. كان في سرداب اول تدخل فيه السيارات الى اسفل الحرم المكي، ليش؟ علشان تمر عند البير اللي الناس تاخذ منه ماي زمزم، وكان هذا شيء طبيعي، السيارات تصف بالدور من بينهم هالتنكرين اللي دخلوا. بنفس الوقت كان وقت صلاة الفجر، أول ما بدأ الإمام يصلي الفجر ادخلوا أهم على بنا. هذا شيء طبيعي إنه دائما يجيبون التوابيت أو اللي يسمونها حمالات، هذا اللي يشون فيها الميت علشان يصلون عليهم. فمجموعة يدخلون بالتنكرين تحت، ومجموعة تدخل بالتوابيت إلى داخل الحرم، وحطوهم قدام إمام الحرم. المهم طبعا مغطي هالتابوت، التابوت شنو فيه؟ اسلحه، كلها رشاشات ومسدسات فقط، يعني اسلحه تقليديه ما هي اسلحه متطوره. اول ما خلصت الصلاه تقدم للصلاه الامام، امام الحرم المكي الشيخ محمد عبد الله السبيل. المهم اول ما خلص الركعتين صارت حركه غريبه في الحرم، والناس بدت تلفت وكذا على غير العاده يعني. ولا يقوم واحد ينقال له خالد اليامي من ربع جهيمان، وعلى طول خطف الميكروفون من الإمام، مع أن الإمام كان يعني يحاول أنه يرد ياخذ منه الميكروفون، لكن طلع له واحد من ربع جهيمان وحط له الخنجر في رقبته. قام خالد اليامي من أتباع جهيمان وأخذ الميكروفون من الإمام. في هاللحظة هذه انتشروا ربع جهيمان، كل واحد طلع سلاح من التوابيت ويتوجهوا على المآذن والقبب وكذلك على البوابات عشان يحرسونها. قام تكلم هذا خالد اليامي، ايش قال لهم؟ قال لهم: فاعلموا أيها المسلمون أنه قد انطبقت هذه الصفات كلها على شخص بينكم الآن، يعني يتكلم عن المهدي المنتظر. قال لهم: يا أخوان اجلسوا وانتشروا بين الركن والمقام، قصد مقام إبراهيم، خلكم بينه علشان سالفة شنو المبايع. قال: يا أخوان انتبهوا لتسكين الأمر. يا أحمد الهيبي، قام ينادي عاد بالميكروفون، قال واحد قال أحمد الهيبي، قال: يا أحمد الهيبي اطلع السطوح ومن رأيته يتمرد على البيبان فاطلق عليه النار، قصده منه العساكر حراس بوابات الحرم المكي. هني بدت صارت ضجة، الناس الموجودين يقول لك داخل الحرم المكي يعني يفوق العدد 100,000 مصلي. ربع جهيمان اللي دخلوا تقريبا أكثر من 200 شخص اللي شالوا النعوش اللي فيها يعني على بنا فيها الوفيات يصلون عليهم، طلعت كلها أسلحة. الرجل سوالهم خطة كانت غريبة صراحة. والسلطات السعودية مثل هالنوع هذا من الاقتحامات وفي مكان حساس مثل الحرم المكي وفي أول يوم من المحرم وفي ناس قاعد يتأدي المناسك والعمرة، يعني من كان يتوقع؟ شيء غريب حصل فعلا. منع ربع جهيمان حتى الموجودين في مكة من الناس اللي قاعد يطوفون أن ممنوع، أن الناس كانت تبي تنحاش، في بعضهم يبي يهرب ينحاش، حريم وأطفال ورجاجي الكبار وربع جهيمان وأتباعهم، اختلط الحابل بالنابل، لكن منعوهم ما خلوا أحد يطلع برا الباب. أثناء الربكة هذه استغل الشيخ محمد عبد الله السبيل اللي هو إمام الحرم أنه يعني يدخل بين الناس الموجودة ويروح حق غرفته اللي موجودة في الحرم واتصل بالشيخ ناصر بن حمد الراشد، هذا رئيس شؤون الحرم المكي أيام. طبعا هالمعلومات هذه وصلت إلى وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وأمر بتطويق الحرم المكي لكن مع الالتزام بالهدوء وعدم مواجهة المسلحين حفاظا على أرواح الناس الموجودة داخل الحرم المكي. هني أول ما شاف جهيمان القوات السعودية بدأت تحاوط الحرم المكي بدأ إطلاق النار. ليش؟ يقول يعني باعتقاد أنهم قاعد يمنعون الناس من مبايعة المهدي المنتظر اللي هو نسيبه محمد عبد الله القحطاني. الموضوع بدأ يعني يتوتر زيادة شوي شوي. إمام الحرم الشيخ محمد عبد الله سبيل قدر أنه يطلع من بين هالناس اللي كانت متواجدة، ما انتبهوا عليه. وبعد ما اتضحت الرؤية للملك خالد بن عبد العزيز رحمة الله عليه، بدأ باستشارة وأخذ الفتوى من كبار هيئة العلماء والمشايخ في المملكة، هل يجوز مقاومة أو يعني هجوم على المسلحين جهيمان وربعه داخل الحرم المكي وشنو شرعيتها. وهني فعلا بدت السلطات السعودية تستعد لاقتحام الحرم المكي وتحريره من جهيمان وربعه. لكن السلطات السعودية كانت تواجه مشكلة كبيرة جدا، ما كانت تعرف يعني حجم الأسلحة اللي يمتلكها جهيمان وربعه. الموضوع صار أصعب في اليوم الأول. أول واحد انقتل من ربع جهيمان هذا الشخص راح عند أحد البوابات كان عليها أحد رجال الأمن من حرس البوابات، فحاول الحارس هذا أن يمنعه من إغلاق الباب، قام هذا وأطلق النار على الحارس، ارتدت الطلقة وأصابته وتوفى. هذا كان أول واحد يتوفى من ربع جهيمان. هني بدأت توتر الأوضاع وبدأوا يطلقون النار. ربعي جهيمان يطلقون النار على أي واحد يتمرد من الموجودين، من الناس اللي قاعدة في الحرم، أو من رجال الأمن اللي واقفين على أطراف البوابات الخارجية للحرم. استعد رجال الأمن في السعودية لاقتحام الحرم المكي في أول يوم، وصلت فرقة الحرس الوطني والدعم من الجيش السعودي، وكان لهم ترتيبات معينة علشان يقتحمون الموضوع. اليوم الثاني، صباح اليوم الثاني من اقتحام جهيمان للحرم المكي، شنو اللي حصل؟ اسمع السالفة. لما بدأ رجال الأمن بعملية الاقتحام والاستطلاع عن عدد الأفراد جهيمان والأسلحة اللي عندهم وقوتهم، أصيب عدد من رجال الأمن، لكن كانت هذه العملية يعني مهمة جدا في ترتيب عملية تطهير الحرم المكي من الناس. هذه هني بدأت الإشاعات تطلع والعالم كله يسمع بالموضوع. ليش؟ على طول ثاني يوم تم نقل يعني بث الصلوات من الحرم المكي إلى مسجد النبوي، فالعالم كله عرف أن فعلا كان في مشكلة في الحرم المكي وأن في ناس اقتحموه، حتى أن صلاة الجمعة الأسبوع اللي بعده نقلت عن طريق مسجد النبوي. هني العالم بدت تهتم في الموضوع، وبدت وسائل الإعلام العربية والعالمية كلها تتكلم على موضوع جهيمان واقتحامه للحرم المكي. هناك صارت في اتهامات. في بداية الموضوع بدت إيران تتهم أمريكا، تقول أمريكا وراء موضوع جهيمان ودعم جهيمان. أمريكا شو تقول؟ لا، هذه إيران وراء دعم جهيمان واقتحامه للحرم. لكن فعليا كانوا هم الاثنين بريئين من موضوع جهيمان، لا إيران ولا أمريكا في الموضوع هذا، وانتم عارفين قصة بداية نشأة جماعة جهيمان. لكن بعد ما أصيب رجال الأمن في ثاني يوم من الاقتحام، بدأت السلطات السعودية تبحث عن أفضل حل لاقتحام الحرم المكي وتطهيره بدون وقوع إصابات، لأنه كان موضوع جدا شائك. جماعة جهيمان كانوا مسيطرين على السطوح وعلى الصحن في الحرم المكي، وكذلك في الأقبية، يعني في سراديب البدروم هذا مال الحرم. يعني الموضوع كان شائك جدا وخايفين على الناس وكذا. جهيمان في ثاني يوم أطلق سراح النساء والأطفال، مو علشان عيونهم، لا، كان بالعكس كان مستفيد منهم، لكن لأن الأكل اللي كان جايبه معاه، تنكر التمر وتنكر الماي هذا، ما قام يكفيهم، فقال خلنا نتخلص أنا من النساء والأطفال، لكن احتجز جميع الرجال، الشايب والكبير والصغير، خلاهم عنده وطلع النساء والأطفال. هني بدأت السلطات السعودية تشعر بالارتياح، مو مشكلة، أهم شيء الأطفال والنساء وبعدين الخطوة الثانية. طبعا تم الاستعانة بأفضل فرق الاقتحام في العالم، كانت الفرقة الفرنسية. خلوني أوضح لكم القصة وقصة الفرقة الفرنسية هذه. في البداية كان الكلام كله على الاستعانة بأمريكا، لكن أمريكا كان لها موقف سيء أيامها، لأنها بدأت تنشر في الصحافة عن موضوع الحرم المكي، وقامت تطلع كلام أنه تم خسائر في يعني إصابة الأراضي المقدسة. يعني بالعربي استغلوا قضية أن جهيمان اقتحم الحرم وقاموا يدندنون على هالسالفة. هني زعلوا مو بس السعودية، زعلت حتى كل دول الخليج والدول العربية والإسلامية. هني فكروا السلطات السعودية باستعانة بفرقة محترفة جدا اللي هي الفرقة الفرنسية. تم استدعائهم، وتم طبعا شحن من عندهم، أخذوا منهم قنابل اللي هي مسيلة دموع، أو قنابل اللي يسمونها اللي تصيب الإنسان بالشلل المؤقت عشان تقدر تسيطر عليه، جابوها معهم. هني الفرقة الفرنسية ما دخلت أبدا، وعارفين الحرم ممنوع يدخل إلا المسلمين فقط، لذلك السلطات السعودية كانت حريصة جدا على أن ما تدنس يعني الأراضي المقدسة هذه حتى من الفرنسيين اللي احنا استعنا فيهم. لذلك كانوا جايبينهم فقط لوضع الخطة، وهذول لهم خبرتهم في عملية اقتحام، والقنابل كانت متطورة اللي هي مسيلة للدموع والقنابل اللي تشيل وكذا، فكانوا محتاجين ان يقومون بتدريب الفرق الجيش والحرس الوطني اللي ناويين يقتحمون الحرم، يدربونهم بنفسهم في نفس المكان ميدانيا. وتم تحذير اي شخص يعني غير مسلم انه يدخل تم تدريب رجال الامن السعودي على آلية استخدام الاسلحة، وتمت عملية الاقتحام. استمر يعني محاصرة جهيمان وربعه داخل الحرم المكي 14 يوم. توفى فيه كثير من الناس الله يرحمهم، يعني حتى أن في وسائل الإعلام أيام والصحف ذكرت أن عدد الوفيات 1000، لكن اللي كان موثوق منه أن العدد كان تقريبا يقارب 700 أو 800 شخص، منهم رجال أمن ومنهم مدنيين، لكن أكثر من 150 شخص من جماعة جهيمان هم اللي تم القضاء عليهم. والغريب في الموضوع إن ثاني يوم من عملية الاقتحام أوائل الأشخاص اللي توفوا اللي هو المهدي المنتظر مالهم، هذه قصة ثانية، محمد عبد الله القحطاني كانوا جماعته مؤمنين إن هذا المهدي المنتظر، يعني المفروض هذا ما يموت. حتى الناس اللي تأثروا وقتها داخل الحرم بعد الخطبة أن هذا المهد المنتظر وهذه العلامات فيه كذا وهذا الحديث يقول كذا، في ناس صدقت لكن انصدموا لما مات في أول عملية الاقتحام. هذا محمد عبد الله اللي كان أصلا ما هو مقتنع، يقول لك أول أيام ما كان مقتنع، فهذا يقول أنا حلمت فيك، هذا يقول أنا حلمت فيك، وجهيمان يقول له أنت المهد المنتظر. الولد نفسه هذا صدق السالفة، خلاص حس انه هو فعلا المهدي المنتظر. تبون الصدمة بالسالفة؟ الولد صدق نفسه لما كانوا يلقون عليهم القنابل. ها ايش كان يسوي محمد عبد الله؟ يروح ركض هو بنفسه يمسك القنبلة ويرجع يحذفها على رجال الامن، فيقولوا له ربعه لا تنفجر فيك، يقول لهم لا لا تخافون انا المهدي المنتظر ما راح اموت. اول قنبلة ثاني قنبلة انفجرت فيه ومات، وكان من اول الجثث اللي سحبتها القوات السعودية، وما كانوا يدرون ان هذا هو المهدي المنتظر. هني وقتها سوى جهيمان لما بلغوا ربعه ان توفى المهدي المنتظر مالنا هذا محمد عبد الله القحطاني، قال لهم والله اللي تكلم لأذبحه. هني في علامة استفهام، اذا كان فعلا جهيمان مصدق ان هذا المهدي المنتظر وهذا اللي الشيطان مثلا قص عليه وخلاه يتبع النهج هذا، زين لما سمع انه توفى وانه طلع فعليا هذا ما هو مهدي المنتظر، ليش استمر في عملية اقتحام الحرم المكي؟ ليش ما استسلم؟ المهم استمرت العملية 14 يوم، بدأوا يقتلون في جماعة جهيمان واستخدموا الغازات المسيلة للدموع وغازات اللي تشل الإنسان، وقالوا إن في فكرة اللي هي الإطارات، حرق الإطارات علشان يسببون أدخنة ويخلون القناصة اللي كان حاطهم جهيمان ما تصيب رجال الأمن. كانت فعلا الخطة ناجحة، هي كانت خطة فرنسية لكن بتطبيق سعودي. الخطة ما كان يعني السعوديين كانوا يقدرون يسوون الخطة هذه أصلا، لكن كانوا محتاجين إلى نوعية الأسلحة هذه اللي تدربوا عليها من الفرنسيين فقط لا غير. أما الموضوع الاقتحام كانوا هم الأجدر أن يقدرون، هم يعرفون الحرم أكثر من الفرنسيين اللي ما يعرفون أصلا الحرم شون صاير، لأن حتى ما كان عندهم مخططات أيامها. ماكم بالطويلة، وفي اليوم الأخير من عملية تطهير الحرم المكي كان آخر شخص يتم إلقاء القبض عليه اللي هو منه جهيمان بنفسه، كان ماخذ أحد الأقببة تحت في سرداب الحرم المكي، نفس ما تقول مكتب لإدارة العمليات، وهني تم إلقاء القبض عليه. طبعا أنا ما بأدخل لكم تفاصيل كثيرة، وعلى طول الملك خالد رحمة الله عليه في ثاني يوم طلب توريد رخام المرمر هذا من أفخم أنواع الرخام لإعادة تصليح وتجديد الحرم المكي والأثار اللي حصلت فيها أثر إطلاق النار وكذا. واليوم الثاني كانت صلاة الجمعة، صلى فيهم الشيخ عبد الله الخياط وذكر فيه تفاصيل الحادثة اللي اقتحام جهيمان وربعه، واستنكر الموضوع وذكرها في المسائل الشرعية. المهم ما لكم بالطويلة، بعد تقريبا شهرين تم تنفيذ الحكم في 61 شخص من أتباع جهيمان، وزعوهم على 4 مجموعات، اعدموهم في الساحات العامة في 4 مدن مختلفة في المملكة العربية السعودية علشان يكونون عبرة لمن لا يعتبر، وسجنوا أكثر من 19 شخص كان لهم يعني مشاركات خفيفة في الموضوع. في منهم ناس تم الإفراج عنهم ترى من سنوات قليلة. يعني من المواقف الغريبة اللي حصلت فيها الحادثة هذه، يذكر واحد من اللي تم الإفراج عنه من جماعة جهيمان، يقول لما كنت أنا ويا جهيمان قبل حادثة اقتحام الحرم المكي رحنا حق أحد الأشخاص ومسؤول في إدارة الفتوى والدعوة والإرشاد، فيقول هذا المسؤول ما احترم جهيمان، يعني ما عطاه قدره وكذا. جهيمان داش عليه على بنا هو مسؤول جماعة، فهذا المسؤول يعني ما اهتم حق الموضوع. تصادف وياه منه جهيمان داخل الحرم المكي مقتحم جهيمان، شاف الرجل هذا المسؤول من بين الناس اللي كانوا يطوفون بالحرم، امسكه وقال هذا اسجنوه اسجنوه. تذكر السالفة فقال انا هني استنكرت الموضوع، قلت جهيمان ليش قاعد يعني ياخذ المسائل الشخصية، ما هي مسائل شرعية، يعني هذا ما سوى شيء يعني عشان يسجنه. يقول اسجنه ايام ما تم الاقتحام الحرم مكي من قبل جهيمان، وربك انقذه. اصلا لما احجزه يقول هذا الرجل ما اصابه اي شيء لانه كان بعيد عن الضرب وكان بعيد عن اطلاق النار. وهني انتهت قصة اقتحام الحرم المكي في سنة 1979 1400 هجري في تاريخ 20 نوفمبر 1 محرم، والذكرى السنوية بعد تقريبا 6 أيام من اليوم. الله لا يعود هالأيام هذه، والله يحفظ بلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين. هذه نهاية سالفتنا، وسامحونا على أي نقص بالتفاصيل أو خطأ غير مقصود.